وإن كفن بغيرها فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سمعنا ما وضعه الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه عمدة الفقه، وهو كأنه يحكي حال الإنسان حال ما ينتهي من هذه الدنيا، فيحسن بالإنسان أن يفكر في هذا الوضع ويستعد له قبل حصوله بتوبة من الذنوب وقضاء حقوق العباد واستحلال من أساء إليهم وعرف إساءته، ليتهيأ بتوبة صادقة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة استغفار، لعله إذا دخل قبره يدخل وإذا كثير منا ما قد يلاقيه مما يسوءه قد عفى الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعفو عن عبده ويرحمه. فحسن بالإنسان أن يفكر في هذه الرحلة قبل حصولها، لأنها إذا حصلت لم يبقى مجال للتفكير فيها، وما من أحد إلا سيصير إلى هذه الحالة، إما بموت على فراش أو بحادث حسب اختلاف الحوادث، لأن كل إنسان فيها أو هذه الوجود، بل كل حي على وجه الأرض سوف يفنى، والبقاء لله جل وعلا هو الأول والآخر. بداية الأمر عندما يصاب الإنسان بالسكرات، يتذكر الإنسان هذه السكرات، إذا بلغت الروح الحلقوم ما لا يبقى مجال للتوبة والإنابة إلا إذا حصلت الروح ثم سري عنه وعاد إلى حال كحال الأحياء، لأنه قد يكون الإنسان يتعرض لأمر ما والله جل وعلا يقضي القضاء الذي لا مرد له، إلا أن الإنسان إذا غرغر لم تنفعه توبة. التوبة مقبولة ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحسن تعاهد نفسه دائما. ذكر ذنوبا وعرفها أو لم يذكرها، فكم من الذنوب التي يرتكبها العبد ما علم أنه ارتكبها لضعف البصيرة، والله يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالإكثار من التوبة والاستغفار والالتجاء إلى الله جل وعلا، يعني يشمله بعفوه، وأن يوفقه لتذكر كلمة لا إله إلا الله عند آخر أموره، لأن من كان آخر كلامه من هذه الدنيا كلمة لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه كان لها أثرها العظيم. عندما تخرج الروح من ابن آدم يتبعها البصر، الإنسان قد لا يرى الروح عندما يكون في حال نوم، لكن الخروج النهائي إذا خرجت الروح تبعها البصر كما جاء في الحديث. فمن السنة أن يتعاهد الميت بإغماض عينيه من حضره عند وفاته ورآه قد شخص بصره، يكون قد بدا له وظهر أن أروح ابن آدم خرجت إلى بارئها. فنسأل الله أيضا أن تكون أرواحنا إلى عليين أن تغمض عينه ثم يحسن أن يكون مستلقيا إن كان على جنب يهيأ باستلقاء حتى يتهيأ ما كان يمكن أن يخرج من جوفه للخروج، ويوضع على بطنه شيء يثقله حتى يهيئ ما في جوفه للخروج، فيزال ما قد يكون يحصل من خارج، ثم يغسل مخرج فضلات وينقى، وكلما خرج الشيء يعيد غسله، فإذا كان في حال استمرار يسكر يغلق تغلق فتحة الدبر إما بقطن أو بغير ذلك مما يتحقق به منع الخارج. وذكرهم الله أعلم طينة حر، لأن ابن آدم لأن آدم خلق من صلصال من طين، فكأنها أصله وهي التي تنتقل معه إلى قبره، لكن بأي شيء سكر هذا المخرج يكفي. ثم بعد تحقق إزالة الخارج بما يسمى بالاستنجاء يوضأ وضوء الصلاة بما في ذلك إذا أمكن إدخال فمه ماء وأنفه وعصره بدون مشقة، ثم يغسل الوجه وأعضاء الوضوء، ثم يفاض الماء على الميت غسلة وثانية وثالثة. إن احتاج إلى زيادة ينبغي أن يعتنى بأن تكون الغسلات وترا، أي 3 5 7. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تولينا غسل ابنته رضي الله عنها، أمرهن أن يغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك. وقصده رأيتن ذلك إن ظهر لمن يتولى الغسل الحاجة لزيادة الغسل للإمرأة. ويحسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة نوع كافور لما فيه من رائحة حسنة، ولأنه أيضا يشد لحم الميت يجعله مشتدا غير مسترخ. بالنسبة للرجال الواجب أن يكون الكفن ساترا سترا كاملا إذا كانوا قادرين، لأن قد يكون تكون الحال في حال وفاة ولا يجد أولياء الدم أولياء الميت ما يغسلون ما يكفنون به الميت. وقد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة مات، فكانوا إذا غطوا به كفنوا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدت رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكنوا الرأس ويجعلوا على ما تعذر ستره بكفن اذخر. وقد يكون الإنسان أيضا في برية لا شيء مع الناس يكفنون، إنما الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا استطيع 3 لفائف للرجال، 1 وفوقها أخرى وفوقها أخرى، ثم يوضع عليها ثم تدرج عليه الأولى تلف عليه لف، ثم الثانية ثم الثالثة. والطيب لا حرج في ذلك، هو لم يرد فيه تطيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء في ماء الكافور. ينبغي أن يغسل بما يزيل الدرن من دقيق سدر، أوراق السدر، لأنها لا مضرة فيها على لحم ابن آدم ولا تسبب تآكلا، ولأنها أيضا تنقي، وهذا إذا وجد، وإلا في حال العدم الله جل وعلا عفو كريم. يوضع حزائم على الكفن، فإذا وضع في القبر على شقه الأيمن تحل الحزائم، لأن ابن آدم الميت يندلق، فإذا كان مشدود عليه حزائم جرحت الجسد. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، التغسيل هو التغسيل، وما يضاف إليه الماء من ماء وسدر وكافور هو نفس الشيء، ويعامل تعامل الأنثى بما يعامل به الرجل في ذلك، إلا أن الرجل يتولاه وصيه بالتغسيل إذا أوصى بشيء، وإذا لم يوصي فأولى الناس والده ثم جده ثم الأقرب من عصباته. والمرأة كذلك، إذا أوصت لامرأة تغسلها قامت بذلك الموصاة إذا وافقت، وإذا لم يكن هناك وصية تغسلها أمها إذا كانت، وإن لم تكن أمها فأقرب الناس من نسائها. ويحرص على أن تعامل المرأة بما أوصى به سيد البشر صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مغسلات ابنته صلوات الله وسلامه عليه أن يظفرن شعرها 3 قرون، 3 ضفائر يجعل خلفها، يعني خلف الرأس. بالنسبة للرجل لا يحلق شعره إذا كان لم يحلق، وإنما يصنع به ما كان يحب أن يصنع به في حياته. وإذا قلمت ظافره وقص الشارب ونحو ذلك فوقع صرحوا بأنه لا يرمى وإنما يدفن معه، والصحيح أنه لا لازم لذلك، هو لما يكون قد أزيل فحكمه حكم سائر ما يزال من الجسد، لا داعي لأن يكون في الكفن، لأن النبي لم يأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، وما دام لم يأمر فالتزام ذلك غير لازم. نأتي إلى موضوع الصلاة. يصلي على الميت، هو أولى بالصلاة عليه من أوصى إليه الميت في حياته أن يتولى الصلاة عليه فلان، لكن إذا كان في سلطان في بلد فأمير البلد أو واليها حكم ولايته العامة هو الذي يصلي، إلا أن قدم غيره. إن قدم فينبغي أن يقدم الوصي الذي أوصى إليه الميت. هذا مجمل فيما يتعلق بما قرأنا، ونسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا جميعا الختام، وأن يجعل حياتنا مشغولة بما يرضيه جل وعلا عنا، وأن يوفقنا لحسن الاختيار، اختيار ما نعده للقاء، للقاء ربنا جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع. التغسيل هو في الحقيقة واجب إذا تيسر، وإذا لم يتيسر إما لفقد الماء لا يكون عند الناس ماء، أو لا يكون موجود لكن لا يوجد من يتولى، رجل بين النساء أو امرأة بين الرجال فقط، أو كان المتوفى في حال جراحة لو سكب الماء لتمزق اللحم، أو في حال حريق احترق فلو سكب عليه الماء لذهب بجزء كبير من جسده، فهذا لا يغسل. كذلك شهيد المعركة يكفن في ملابسه لكن يزال عنه الدرع، اللباس اللي يلبسه المحارب ضد آلات الحرب يزال عنه الحديد وما قد يكون فوق رأسه من غطاء الرأس الذي يستعمل في حرب الحروب، يزال هذا الشيء عنه ويدفن في ملابسه. ومثله الحاج الذي يموت محرما، هذا يغسل ويصلى عليه لكن يكفن في ملابسه ولا يغطى رأسه ولا يطيب في حال إحرامه، لأنه يعامل بما يعامل به لو كان حيا قبل تحلله من إحرامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي وقصته ناقته فاندقت عنقه، أمرهم أن يكفنوا في ثوبيه ولا يخمر رأسه ولا يمسه بطيب، وأنه وأخبرهم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله: والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره. وكما ذكرت وجملة أخرى، في بعض المرات سأل سائل: توفي حاج في مزدلفة فأراد شخص أن يفتيهم بأن يكملوا حجه، فقيل له: لا لا يكمل، النبي أخبر أن من تكون وفاته بهذه الصورة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فكأنه قد بقي على حال تلبسه بهذه العبادة إلى أن يبعثه الله جل وعلا يوم القيامة ملبيا ليشهد الناس ويروه أنه تم قبض روحه وهو في هذه العبادة، فيكرمه الله جل وعلا بأن يبعثه يوم القيامة بهذه الصورة. كما أن القتيل في الجهاد في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، إعلانا بعمله الذي مات عليه، وهذا كله لمن كان عمله ابتغاء وجه الله. قال رحمه الله تعالى: ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجر ولا آجرا ولا خشبا ولا شيء ولا شيئا مسته النار. الميت الدفن الشق واللحد هذه من العادات التي تتخذ لدفن الميت. النبي صلى الله عليه وسلم تولى حفر قبره رجل يلحد القبور، واللحد كما أعتقد أن الجميع يعرفونه هو عندما يحفر القبر إلى نهاية العمق يجعل في جانب الخبر أشبه ما يكون بالمختبى على قدر جنازة، يوضع الميت فيها، ثم اللبنات التي تكون لسد فتحة هذا اللحد توقف واقفة تسنى تسنيد حتى لا تتحطم فينهار التراب الذي فوق. وإن كانت الأرض لا صنع للبنات فيها وإنما فيها أحجار، صفت الأحجار أيضا في إغلاق الفتحة فتحة اللحد، ثم يوضع ما يسكر الفتحات التي لم تلتحم، إما إذا كان يوجد طين أغلقت بطين، وإلا في حشائش من حشائش الأرض عشب تسدد هذه الأماكن، ومدتها غير طويلة، كما أن الميت في الغالب لا تطول مدته جنازة مستمرة، وإنما تأكله الأرض، إلا من شاء الله جل وعلا أن لا تأكله الأرض كالأنبياء، ومن يسبق في علم الله له أن لا تأكله الأرض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب تعزية أهل الميت. والصحيح التعزية لم يأتي فيها حديث صحيح، والناس درجوا على تعزية الميت أهل الميت، والدعاء له للميت مشروع، والدعاء للأحياء مشروع، لكن من أجل أن يجتمع الناس في مكان ويأتي الناس إليهم هذا كره عدد من السلف، كما أن علماء الدعوة في هذه البلاد كانوا يكرهون الاجتماع لتلقي التعازي بالميت، والناس في وضع صاروا فيهم في حرج لا يستطيعون أن ينفكوا عن هذا إلا بعمل، فلا حرج على الإنسان إذا خاف أن يقال عنه لماذا ولماذا، إلا إذا كان شخصا يقتدى به. وإن عز الناس في المقبرة في حال الدفن وكان حاضرا هو الأفضل للإنسان أن يشهد الجنازة لا أن يذهب للتعزية، تعزية فيها ما فيها، والحديث الوارد فيها حديث غير صحيح، وأما الصلاة ففيها الحديث الصحيح، من صلى على جنازة كان له من الأجر قيراط مثل جبل أحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان. فهذا لا شك وفاضل، وهي أيضا من حقوق المسلم على المسلم، من حقوق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته وأن يسلم عليه وأن يزوره إذا مرض وأن يشهد جنازته وأن ينصح له إذا استشاره. هذه من الحقوق التي على المسلم أن يقوم بها لإخوانه حسب المستطاع، ولن يرد في الحديث أن يذهب لتعزيته، لكن مع ذلك نفعل، لأن النبي لم ينهى نهي عن هذا الأمر نهي، فتلا فيما قد يقال يكون الإنسان قد وازن بين هذا وذاك، إذا أمكن أن يشعر الناس أن الأفضلية إنما هي في الصلاة على الجنازة ومشاركتهم في الحضور عند الدفن هي بدون شك مفيدة للحي، مفيدة لهم بهذا الأجر، ومفيدة لهم بأن يتصور مصيره الذي لا بد من حصوله إلا أن يشاء الله، ليتهيأ بقدر الاستطاعة أن يستعد لهذه الأحوال بما يقدر عليه. إنما التوفيق بيد الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: والبكاء عليه غير مكروه إن لم يكن معه ندب، ولا نياحة، ولا بأس بزيارة القبور للرجال. البكاء المقصود فيه العبرة. النبي صلى الله عليه وسلم دعته إحدى بناته لحضور ابن لها في حال النزع، فقال لها للرسول: قل لها تحتسب إلى آخره. فأكدت فذهب صلى الله عليه وسلم، وذهب معه عدد من الصحابة، فدخل عليه وإذا بنفسه تتقعقع كالشن في صدر الطفل، فاغرورقت عينا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد الصحابة لا مستنكرا وإنما ليستبين الأمر: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إن العين لتدمع وإن النفس لتحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا. فكون الشخص تخنقه العبرة في المناسبة ويحصل الدمع ولا يزيد على ذلك بصراخ وامثال ذلك، فهذا مما لا حرج فيه. واما النياحه او شق الجيوب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه وتبرأ ممن من النائحه. وإن كان أخبر أن أمته سيبقى فيها هذا، فقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن خصلتان في أمته كفر: الفخر بالأنساب، والنياحة على الميت. الفخر بالأنساب يعني يتفاخر الشخص، يقول مثلا: هذا أنا من قريش، أو أنا من قبيلة كذا أو كذا، أو من أبناء التجار أو غير ذلك، أو من أبناء علماء، أو يفتخر بصنعته أو بعلمه افتخار. فهذا كله غير محمود. وقوله بهم هم بهما كفر لا يقصد الكفر المخرج من الملة، وإنما هو من صفات أهل الكفر، ومما ينبغي للمسلم أن يترفع عن ذلك، يتجنب النياحية. والنبي شدد في حق الصالقة والحالقة، كانت النساء في الجاهلية يصرخن، وربما حلقت واحدة شعرها استنكارا للمصيبة. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما صرخت له نوبات في وفاته، فصرخت ام ولد يعني من مواليه، واذا قيل ام ولد فهي المملوكه التي تسراها مالكها وانجبت، هي تبقى في حكم الامام من حيث انها لا تملك أمرها، ولكنها ليس لها حكم الزوجات في الميراث والقسم. فلما صرخت وأفاق قال أبو موسى رضي الله عنه: أنا بريء ممن تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حذر رضي الله عنه قبل وفاته أن يصرخ عليه. وذكر هنا أم الولد، ذكرت أن أم الولد يجوز لها أن تغسل سيدها المملوكة التي تسراها سيدها يجوز لها أن تغسل، لأن حكمها في هذا المجال حكم الزوجات، يجوز لها أن تضع عورته وأن تمسها في التغسيل. وأم الولد هذا كانت يوم كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله يغزون البلاد الكافرة فيأسرون ويسترقون، وأما الآن فالمسلمون مغنم لمن يغزوهم من الكفار، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بأس بزيارة القبور للرجال وإذا مر بها أو زارها، ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. زيارة القبور، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول نهى عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور مشروعة للتذكر لا للتبرك والتمسح بالقبر. وإذا كان القبر بني عليه بنايات وشيد عليه ضريح فلا تجوز زيارته، حتى لا يظن بالزائر أنه إنما ذهب ليستغيث بصاحب القبر. والنبي علم صلى الله عليه وسلم أمته ما يقال عند زيارة المقابر. النبي لم يحدد يوما في الأسبوع ولا في الشهر ولا في السنة لزيارة القبور، وإنما أطلق الأمر على حسب ما يتيسر للإنسان من الزيارة. وينبغي أنه إذا زار هذه القبور أن يستشعر أنه إنما زار ليتذكر، لا ليتذكر ما كان يعيشه صاحبه الميت من أب أو ابن أو غير ذلك مما قد يجدد الحزن، وإنما يزور يتذكر أن مآله ونهاية أمره أن يرتحل إلى هذه الدور التي لا يتزاور أهلها رغم التقارب ولا يتخاطبون فيما بينهم، ليستعد لأولى منازل الآخرة. ويسن عند ذهاب الشخص أن يدعو يسلم على الأموات إذا كانت المقبرة ليس فيها إلا أهل الإسلام، وإن كانت المقبرة فيها مسلمون وغير مسلمين كما يحصل في البلاد الأخرى ينوي في سلامه السلام على المسلمين: السلام عليكم أيها المسلمون والمؤمنون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يمكن قائل يقول: ما هي العافية للميت الذي في قبره؟ أن يخفف عنه العذاب. النبي لما مر بالقبرين ووضع شقة جريدة في قبر هذا وشقة جريدة في قبر هذا، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو تيبسا. فتخفيف ممكن بالدعاء مما ينفع الميت التصدق، ليس كل قربة كما يقول المؤلف رحمة الله عليه، لأنه لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد تطوعا، لا يصلي أحد يقول أنا أبني هذه الصلاة عن فلان، أو يقول أصوم اليوم الخميس أجعل هذا الصيام عن فلان. وإنما يتقيد بما ورد من الشارع جوازه. الصدقة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفع الميت، فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه في إحدى المغازي ماتت أمه قبل رجوعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو، فلما جاء وجد أمهم قد توفيت، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أم سعد ماتت وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قضاء الدين، المرأة التي جاءت تسأل، الرجل الذي جاء يسأل النبي هل يحج عن أمه، والرجل الذي والمرأة التي قالت إنها إن والدها لا يقدر على الحج، شيء أن أباها شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الظعن وقد ركته حجة الإسلام، أفينفعه أن أحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على ذيك دين فقضيه أينفعه؟ فقضاء دين الميت من الحي ينفعه. النبي صلى الله وسلامه عليه إذا جاء بجنازة سأل من جاءوا بها، قالوا هل عليه دين؟ إذا قالوا نعم قال هل ترك وفاء أو سدادا؟ إن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم، لا يصلي على من مات وهو مدين. في إحدى المرات قال عليه الصلاة والسلام لما جاء بميت هل عليه دين؟ قالوا نعم 3 دنانير. قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة الأنصاري قال هي علي يا رسول الله، أنا أدفعها. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقي أبا قتادة بعد فترة قال ما فعلت الدنانير 3؟ قال أقضيها إن شاء الله. فلقيه ثانية أو ثالثة فقال قضيتها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. وهذا يبين أن المدينة الميت ولو تحمل الدين عنه متحمل يبقى له تعلق في ذمة المتوفي حتى يسدد ويدفع المتحمل ما كان تحمله، بدليل هذا الحديث. فينفع الميت قضاء دينه أو التصدق عنه أو الحج عنه أو العمرة، أو إذا مات وعليه صوم، يعني وجب عليه صوم صام عنه وليه. ما سوى ذلك في خلاف بين عند العلماء، منهم من يقول كل قربة، ومنهم من يأخذ بحديث وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وما دام أن الله جل وعلا أعطانا فسحة في الدعاء فالدعاء لا خلاف فيه بين العلماء أنه ينفع الميت. والله أثنى على المؤمنين الذين يدعون للأموات والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالدعاء لهم هذا لا إشكال فيه. لا خلي الزكاة لمن آخر. طيب سلام عليكم. نطول على الأسئلة. سم. نطول على الأسئلة. إن شاء الله بإذن الله. هذا سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل متوفى يسمعني؟ مثلا لو زرت قبر جدي وأخبرته عما حصل لي في هذه الأيام هل يسمعني أم لا؟ وماذا أقول عند زيارة قبره جزاكم الله خيرا؟ تخبره تريد منه ماذا؟ إذا أخبرته والله أنا اشتريت سيارة وعجبتني وشي أولادي وإخواني وكذا كذا، ماذا يصنع؟ أو تقول بقي علي دين ولم أسدده، فلهذا لا حاجة له، وإنما تزوره وتسلم وتدعو له. سماع الميت لكلام الأحياء هذا ورد فيه الحديث الصحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بعد وقعة بدر لما انتهت الوقعة وسحب جيف قتل قريش وألقاهم في الركية البئر، ومن بعد من غد أو بعد غد وقف على الشفيرة وقال يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال له عمر رضي الله عنه ما تنادي يا رسول الله من أناس جيفوا صاروا جيف؟ قال ما أنتم لأسمع مما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. فالميت يسمع كلام الحي لكنه لا يستطيع أن يجيب ولا أن يخبر. في بعض الأحياء الأحوال يمكن الإنسان يرى رؤيا، الله أعلم هل هي روح الميت أو روح أو قرينه يخبر الحي بشيء ما، لكن لا يصح أن يعتمد الإنسان هذه الأخبار، يجعلها خبرا من مبلغ. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول إذا كانت الجنازة لامرأة وفي حال الدعاء لها هل يقال وأبدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها وأهلا خيرا من أهلها، أم هو مقتصر على الرجل فقط؟ يمكن يأتي الجميع بعمومات. اللهم اجعل ما نقلتها إليه خيرا مما كانت فيه، لأن الراجح من كلام العلماء أن المرأة إذا ماتت وهي في ذمة زوج واجتمع في الجنة أنها زوجة صاحبها، وأما إذا مات الزوج فتزوجت بعده فقيل إنها تكون عند أحسن الأزواج خلقا، لكن يدعى للميت للأهل والمحل، وأهم شيء أن يدعى لها بأن يشملها الله بعفوه وأن يفسح لها في قبرها وينور لها فيه ويخفف عنها وطأة القبر. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول هل يكشف عن وجه الميت بعد حل العقد من الكفن؟ لا يكشف وجهه كشفا، وإنما تحل الأربطة فقط، تحل الأربطة. أحسن الله إليكم. وهذا كذلك يسأل يقول ما حكم قول بسم الله على ملة رسول الله عند نزول الميت القبر؟ لا شك أن هذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، فهو يوضع في هذه الحفرة، والسنة أن يكون وجهه جهة القبلة، وأهم شيء الدعاء له. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا صار يقول هل تكون العورة مكشوفة عند الغسل إذا كان المغسل قريب الميت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا ما تكون مكشوفة، وإنما تستر بقدر الإمكان، وإذا أراد أن يوضئه أدخل يده المغسل للرجل من داخل الستر اللي على الجسد ولا يمسها بيده، لأنه يضع على يده خرقة، وكذلك بالنسبة للمرأة في النساء، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة إلا ما كان من الزوجين يجوز نظر الرجل لعورة امرأته ويجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها، وما سواهما لا ينظر الولد إلى عورة أبيه ولا الأب إلى عورة ولده، إلا إذا كان المتوفى طفلا فالأمر سهل. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم إهداء الأعمال للأموات. إهداء الأعمال للأموات هذا داخل في قول المؤلف رحمة الله عليه أي قربة. أولا الإنسان لما يعمل العمل هل هو في غنى عن أجر ذلك العمل؟ إلا ما كان من العمل الذي يجوز أن يؤديه الإنسان عن غيره بنصوص الشريعة. من مات وعليه الصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، واختلف العلماء هل هو كل صوم واجب كمن مات وعليه الصيام من رمضان وكان قادرا أن يصومها ولم يفعل، أو من نذر نذرا أن يصوم ولم يتمكن من الوفاء بالنذر فرط. هذا لا شك فيه، إلا أن الصيام الواجب بأصل الشرع يقال أنه لا يجب، إلا أن الحديث يشمله، لأن الحديث الذي باللفظ هكذا من مات وعليه الصوم صام عنه وليه يشمل، وما قيل من نذر وأن السبب ذكر النذر أرجو أنه لا حرج فيه. وأما التطوع للصيام فهذا صيام، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعمل عملا صالحا أن يعمل لنفسه ويدعو للميت، إلا ما كان من مأذون الشرع كأن يحج عن أبيه أو أمه أو أخيه أو يعتمر عنهم أو أن يصوم أو أن يتصدق. وإذا تصدق أيضا حسن أيضا أن يشرك نفسه بهم، لأن ينبغي أن لا يكون في حال زهد بالثواب، ليحرص أن يكون حاصل على ما يمكن أن يحصل عليه من الأجر. العلماء ذكروا أنه لا حرج، كثير من العلماء، أن الإنسان يمكن أن يقرأ ويقول ثوابه لفلان أو كذا كذا، لكن لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام لم يرد نص وفيه أمور نص عليها النبي كقضاء الدين والصدقة والصيام والحج والعمرة، هذه لا إشكال فيها، وما سواها يعمل الإنسان العمل لنفسه ويدعو لمن أراد أن ينفعه. هذا يسمى السبيع، يقول بطف سبيع مثلا عن أبوه. هذا أيضا من الأشياء التي أنا لا أراها، لا أرى أن الواحد في مكة يقول أنا سوف أطوف سبعة أشواط عن الميت، ويقول ما دام أنها جازت العمرة وهي أكثر فمن باب أولى أن يجوز الأقل، أو يقول ما دامت جازت الحجة فمن باب أولى أن يجوز أن أطوف عنه. الأصل في العبادات التوقيف، وأن يتقيد بما جاء عن المشرع صلى الله عليه وسلم، ويشمله حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لما يجي ولا بطوف عن هالشخص سبعة أشواط، ما الفرق بينه وبين الصلاة؟ وجاء في الحديث لا يصلي أحد عن أحد الصلاة. رأيي أن هذه الأمور العبادات الباب واسع أمام الذي يريد أن ينفع، يؤدي العبادة ويدعو لمن أراد أن ينفعهم من قراباته وأحبابه وأصدقائه، يؤدعو لهم بهذا الدعاء، والدعاء مشروع في الجملة والله الحمد لله. أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما رأي سماحتكم في من ينزل للقبر وهو حي ويرقد فيه، ويقول إن في ذلك ترقيق للقلب وتذكر للآخرة. هذا داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ينبغي الإنسان يتقيد، بما جاء عن الشارع، وألا يشرع لنفسه عبادات لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون يدخل أمر أن يحفر له قبر وأحب أن ينزل هل هو على قدر الطول وإلى آخر، فالأمر سهل في هذه. وأما كون يقول أدخل في هذا المكان لأتذكر القبر وما فيه، فهذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كثر في الآونة الأخيرة قيام بعض الناس باستغلال الأعداد الكبيرة في المقبرة للنصح والإرشاد والوعظ، وربما استخدم مكبرا للصوت، فما حكم ذلك؟ هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون النبي إذا جاء للمقبرة عليه أفضل الصلاة والتسليم يقف يعظ الناس، ولا كان الخلفاء الراشدون يفعلون ذلك، ولا من بعدهم من العلماء. والذي يدركنا عليه علماءنا في هذه المملكة طيلة ما كان يتيسر الواحد أن يحضر، لا أذكر أن أحدا منهم وقف خطيبا، وبالمناسبة في مرة من المرات خطب خطيب استنكر عليه، كان شيخنا رحمة الله عليه ابن باز، وهو هو نعمة من خير من عرفته من أهل العلم، أراد يقول له لا مانع، فسألته رحمة الله عليه، قال النبي جلس ينكت الأرض، قلت النبي هل جلس ينكت الأرض وقف خطيبا، وهل جاء بعده أحد وصنع مثل نفس الصنيعة؟ قال لا. قلت هل تعرف أحد من العلماء فعل هذا الفعل؟ قال لا. قلت هجل يكفينا ما كان عليه السابقون، ما كان منه رحمة الله عليه إلا أن سكت، هو يحب الخير كثيرا، لكن حيث أنه لا يعلم أن أحد نقل عنه هذا الشيء، وهو سكوته لحرصه على نفع الآخرين. لكن السنة ينبغي للمسلم أن يحرص على تطبيقها. وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث في الصحيح حديث عائشة، حجة في كثير من المواقف. الدين كمل، التشريع انغلق بابه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤتى بجنس عبادات يدعى أنها قرب إلا إذا قام على ذلك دليل، والله المستعان. وهذا يسأل أن يقول: حكم زيارة أصحاب الكهف حيث يقال أنهم في بلاد الشام، وقد مررت عليهم وقد بني بجانبهم مسجد. ما أحسنت في مرورك عليهم، إنسان قصدك التقرب إلى الله. الله جل وعلا ما ذكر لهم تقديسا، ذكرهم وأنهم آمنوا بالله، والذين بنوا مسجدا عليهم أخطأوا في بناء المسجد عليهم، قالوا نبني عليهم مسجدا. والتقرب إلى الله جل وعلا في المواقع يتقيد بما جاء عن الشارع صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة أراد أن يذهب إلى الوادي المقدس، فمنعه أحد الصحابة الأكبر منه وقال لا، صل في كذا، يعني صل في المدينة في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم خير لك من الوادي المقدس في طوى. المسجد الأقصى خير من الوادي المقدس في طوى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: حكم السمر إذا كان يعلم من نفسه عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر؟ يقول: حكم السمر إذا كان يعلم من نفسه عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر، حتى لو علم أنه يستيقظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء، ويكره النوم قبل صلاة العشاء، لأن هذا وهذا مظنة يثقل الإنسان عن أداء الفريضة. أما إذا كان السمر في مصلحة الأمة وفي سعي في أمورها الهامة، أو سمر في تحصيل العلم مع الاحتياط لصلاة الفجر، فلا بأس. وإذا خشي ألا يستيقظ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولا يعلمون ما فيهما من الأجر لا أتاهما ولا حبوا. فيجب على الواحد أن يعود نفسه. وللأسف في هذا الزمن، كنا في السابق نسمع أن الناس عند في غير بلادنا ما ينامون إلا بعد منتصف الليل، وعندما نسمع هذه الأخبار نتعجب إلى منتصف الليل، وإذا بالعدوى تأتي إلى كل مكان، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: هذا كنت أستمع لأحد الوعاظ في شريط وكان يذكر قصصا لحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وإذا كانت حسنة ذكر آيات النعيم، وإذا كانت غير ذلك ذكر آيات الوعيد، فما حكم هذا؟ أما التخويف، تخويف الناس بالمستقبل ما داموا في صحة، فالأصل في ذلك القرآن الكريم، فيه الوعد، فيه الوعيد والتهديد والشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إلى آخره. وأما أن يأتي الإنسان في وعظه ويذكر قصصا الله أعلم بصحتها، ففي نصوص الشريعة وبيان القرآن الكريم وبيان السنة النبوية ما يغني عن التماس الحكايات والأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، حججت العام الذي سبق وكان علي دين وأنا على علم به، ولكن كانت حجتي بسبب أني محرم لأختي لأنه لم يوجد غيري محرم لها في ذلك الوقت، علما بأنها أول حجة لي بأنها أول حجة تحجها أختي، ما حكم الحجة التي حججتها؟ وهل علي شيء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، ليس عليك شيء، والنبي صلى الله وسلم عليه لم يقل أن المدين لا يحج حتى يقضي الدين، لكن لو كان الإنسان عليه دين والغرماء يطالبون بالدين، وهو إذا لم يحج قضى ما عليه من دين، فيجب عليه أن يقضي الدين. إذا كان الغرماء يطالبون بحقهم وهو قادر إذا لم يحج، وأما إذا كان تيسر له حج أو قام أمر يستدعي حجه، فهو إن شاء الله على خير. ثم هو في حجه، هو في مواطن حرية بأن يستجاب فيها الدعاء، يتوجه إلى خالقه جل وعلا أن يعينه على قضاء دينه ويفرج ما ألم به من كرب. فليس من شرط صحة الحج أن لا يكون الحاج مدينا لأحدنا. وهذا يسأل يقول: ما حكم من مات في رحلة بحرية، كيف يدفن جزاكم الله خيرا؟ يعني كانت طويلة في البحر. هذا حكمه إذا كان بالإمكان أن يحفظ بوسائل الحفظ المعروفة الآن إلى أن يخرج ويدفن في الأرض، دفن فيها. وإلا فالناس كانوا يستعدون في السابق إذا خشوا وفاة أحد بأشياء يربطونها للميت وتجره إلى قعر البحر، إما حديد أو حجارة ثقيلة حتى يستقر على قاع البحر، إن قدروا أن يهيئوه ويهيئه مدفن ووضعوه في تابوت وثأر وجهة تبريد فعلوا، وإذا تعذر ذلك قاموا بما يقدرون عليه في تجهيزه من تغسيل وتكفين وصلاة، ثم وضعوا فيه شيء ثقلا يجره إلى قرر البحر، وهذا ما يقدرون عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الولائم التي تعد عند العزاء كأنها حفل زفاف، ما حكم ذلك جزاك الله خير؟ لا شك أن هذا من الأعمال المستحدثة، المشروع في حال وفاة إنسان أن يصنع جيرانه أو ذوي قرابته لأهل بيته طعاما، كما في قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لما قتل في الجيش في اليرموك وجاء خبر قتله وقتل عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أما أن تتخذ دار للعزاء ويتخذ مجال للولائم حفلات ومكبرات الصوت، فهذه كلها داخلة في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا أراد أن يحسن يتصدق على الفقراء، لكن أما من أتى إليه ضيوف لتعزيته وحضروا لا يقال له كن جافيا، لا إنما لا يحل أن يصنع من مال الميت إذا كان له ورثة قصار أن يصنع من ماله كرامات للناس، لأن مال القاصر لا أحد يتصرف في ماله إلا في مصلحة القاصر. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل ويقول: ما حكم الوقوف على القبر بعد الانتهاء من الدفن وتلقين يا عبد الله إذا سئلت من ربك ومن نبيك وما دينك فقل ربي الله وهكذا؟ هذا لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص بتاتا. وأقوى ما حصل فيه قول عمرو بن العاص رضي الله عنه، أوصى ابنه عبد الله معه قال: إذا أنتم دفنتموني فانتظروا عندي قدر ما تنحر جزور ويجهز لحمها لأنظر بما أراجع رسول ربي. لكن هذا اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه، لم يأتي به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أمر بعد الدفن. جاء في حديث اسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، حنا ما ندري هل هو الآن يسأل ولا لا. صلى الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا مرافق مع مريض وأسكن في شقة أمام المستشفى وأجمع وأقصر علما بأني لا أعلم متى أرجع، رغم أني على هذه الحال منذ شهر، ورجعت إلى القصيم لمدة أسبوعين ورجعت الآن إلى الرياض وأنا على حالي، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا المريض لا تعرف متى يخرج ولا في نيتك وذهنك أنك مقيم عليها أكثر من 4 أيام، وإنما أنت مرتبط ببقائه المصح، لو خرج لا أي وقت توجهت فأنت حكمك حكم من جاء لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي، يسوغ له القصر. الجمع رخصة وليس بعزيمة، الأولى ألا تجمع إلا إذا كان وضعك مع مريضك استدعي استمرار مراقبة ونحوه، فالجمع جائز. وهذا يسأل عن حكم قراءة سورة ياسين إما على قبر الميت أو على روح الميت. الصحيح أنها يراد قراءتها عليه عندما يكون في النزع في سكرات الموت، وأما على القبر فلم يصح فيها حديثنا. وهذا يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بعد دفن الميت. لا أصل لذلك، لو كان ذلك مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل يقول: حكم تصوير بعض أحوال الموتى دون الوجه وذلك لأخذ العظة والاتعاظ؟ ما أدري ماذا يعني يقصد تصوير الأموات ولا يأخذ لهم بعدما يموت يصور، هذا في الحقيقة لا داعي له. أولا على قول من يرون أن التصوير محرم، يكون قد ارتكب محرما في هذا الأمر. الشيء الثاني أنه قد يصور الميت في وضع الميت في حياته ما يحب أن يرى بهذه الصورة، ولا يتحقق من هذا التصوير مصلحة رايحة صايفة، فينبغي أن يسلك في هذا ما كان الناس يسلكونه في السابق ويجتنب ما يستحدث. وهذا يقول: سافرت إلى دولة البحرين بين العصر والمغرب، وأنا وسط البلد ولم أجد مكانا أصلي فيه العصر إلى أن قرب المغرب، اضطررت أن أصلي العصر وأنا جالس في سيارتي حسب اتجاه السيارة، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا حقيقي لم تستطع، فلا شك أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس من صلاة العصر يكون قد أدرك الصلاة. نعم. وهذا يقول: هل من السنة عند انتهاء من الصلاة على الميت أن يحمل إلى المقبرة حملا؟ لا شك أن الأفضل أن يحمل حملا، والنبي ذكر حال الميت إذا حمله الرجال على ناقهم إن كانت الجنازة صالحة قالش عجلوني عجلوني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع ذلك كل حي إلا الإنس والجن، والنبي أمر حاملي الجنازة أن يسرعوا أيضا بإيصالها إلى ما مثواها، فإنها إن تكو صالحة عجلتموها لخير تقدم عليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والآن أصبحت لا تحمل إلا من السيارة للمقبرة إلا إذا كان المصلى بجانب المقبرة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: عند مروري لبعض الأماكن الموجودة في منطقتي الجنوبية وجدت بعض القبور المرتفعة عن سطح الأرض تقدر بمتر ونحو ذلك، فما واجبي تجاه هذا الفعل؟ هل تهد بالكامل أو تمهد؟ جزاكم الله خيرا. هل تدري لماذا وضعت بهذه الصورة؟ قد تكون الأرض غير صالحة للحفر، وأنا أعرف أن في بعض الأماكن في الزمن القديم ما كان بوسعهم أن ينتقلوا من مكان إلى مكان للمشقة، والموقع الذي هم فيه غير قابل للحفر، إن كان في بطن الوادي يكون عرضة للتجرفة والسيول، فكانوا يبنون على ذلك تلك الأحجار ويقبر. إن كان من هذه الصفة فما لك ولها، وإن كان لا، إنما وضع هذا قصد البناء على القبور فهذا لا يجوز، لكن لا أعتقد أن أهل الجنوب يفعلون ذلك ولله الحمد، هم في بلاد عقيدة ويعرفون هذا، والعلماء يأتونهم والقضاة في عامة البلاد في الجنوب يتولون هذه الأمور، فلعلها ما رأيت مما أشرت إليه أنا أن التربة غير صالحة، لأنها في السابق نقل الجنازة من مكان إلى مسافة أخرى إن كانت في شبه خوف، خاف الناس على أنفسهم من رصوص الطرق، وإن كانت الوسائل ما لا يستطيعون حمل ما يريدون، لأن ما كل إنسان عنده وسيلة نقل في السابق إبل، فيلتمس للناس العذر الممكن. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بماذا نرد على من زعم أنه لم يرد دليل صريح بالإجماع على وجوب الصلاة الجماعة وأن رأي الجمهور بعدم وجوبها؟ أسأل ربك العافية، أما هذا الرجل فقد أخصي عن عمله، هذا الذي لعل كثيرا منكم سمع ما نوقش عليه. الإنسان يحمد الله جل وعلا إذا رأى إنسانا مبتلا في عقيدته أو في عمله وهو قد عافاه الله مما ابتلى به ذلك الشخص، يشكر ربه الذي جعله هكذا، لو شاء لسلط عليه الشيطان كما سلط على ذاك. الجماعة ولا شك بوجوبها، فقد شرعها الله جل وعلا حتى في حال الحرب وشرط في حال الخوف. لم يجعل الناس يصلون فرادى، وكان بالإمكان أن يصلي كل واحد صلاة لوحده ويكون أكثر حفظا لهم، لكن النبي شرع صلاة الخوف وبينها، وأديت بعمل لو أداها الإنسان في غير ذلك الوقت ما صحت صلاته. الذين خلف الإمام وصلوا معه ركعة يبقى الإمام ثابت ويأتونهم ويقضون صلاتهم ويسلمون، والذين معه يبقون يأتي لهم ركعة ثم ينتظر الآتين. أحوال في صلاة الخوف لو تؤدى في غير أيام الخوف ما صحت الصلاة. ما شرعت هذه إلا لبيان أن صلاة الجماعة واجبة على الناس، لكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله العافية. نعم، فيما يتعلق بصلاة الجماعة للأسف الرجل هذا تكلم عن الاختلاط، والذي هو مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة، وبين أن الاختلاط في رأيه أنه جائز، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيت فلانة وجعل تفلي رأسه، فيجوز للرجل أن يدخل في بيت أحد وتجد زوجته تفلي رأس هذا الشخص. وإن الاختلاط لا بأس، وإن الناس كان الاختلاط موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويحتج في قضية الخثعمية احتجاجات لا شك أنها فاسدة، لكن نسأل الله جل وعلا أن يوفقه للتوبة. ويقول لا تغلق المحلات التجارية من أجل الصلاة، لأنه من لازم هذا لو صار عند المسجد 20 متجر، والذين يصلون في هذا المسجد الجماعة هم أصحاب هال20، كل واحد منهم لن يتركوا دكانه، يقال أغلقوا هذا المسجد. أنا سمعت كلامه في حلقتين ومناقشة من تولى والنقاش معه، فأتعجب من كيفية احتجاجه وادعاءه، ومع ذلك أسأل الله جل وعلا أن يهديه سواء السبيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.